يقول ما هو فضل من حافظ على الأذكار التي تلي الصلاة المكتوبة التسبيح كالتسبيح والتحميد والتكبير وغير ذلك من الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. من ذكر الله ذكره الله، من حافظ على الأذكار حفظه الله. هل الذكر خارج الحرم وداخل الحرم يتضاعف في الأجر كما يتضاعف أجر الصلاة؟ هذا في الحال الحرم والأماكن الفاضلة لا شك أنها يعني أن العمل الصالح فيها فاضل، كالروضة الشريفة والمسجد النبوي وحرم النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا السيئة في الحرم تعظم. نسأل الله العفو والعافية ولا حول ولا قوة. يقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله. يقول عندي جار يحب القهوة من تصليحي ويشم القهوة إذا صلحتها ويقوم يدور حول الباب وأنا مغلق الباب لأجل المذاكرة. أي نعم. يقول عندي جار يحب القهوة من تصليحي ويشم القهوة إذا صلحتها ويقوم يدور حول الباب وأنا مغلق الباب، الله يهديك، لأجل المذاكرة، لأنه إذا دخل ضاع عني الوقت. هل هذا فيه عدم القيام بحق الجار يعني وإكرامه؟ يا أخي يمكنك أنت ألا تغلق الباب وأن يدخل ولا تضيع وقتك، يعني ما المانع من أن تعمل القهوة، تصنع القهوة وتجلس معه دقائق بسيطة وتقول اخدم نفسك أنا عندي مذاكرة، ما في شيء. أما يعني أن يكون بهذه الحال ومحتاج إلى حد أنه يشم القهوة وإذا صلحت يشم القهوة ويدور حول الباب وهو جارك، ومن عادات العرب، أعرف من عادات العرب أن بعضهم يدخل على بعض ولا يستنكر، فأنت في الحقيقة يعني مقصر في حقه ومقصر في إكرامه. وما توهمته من أن وقتك يضيع فلن يضيع، يعني أنت يمكن أن تكون حازم وتقول أنا لا أستطيع الحقيقة يعني أبقى معك وأعذرني ولا شيء في هذا. ها ما يكفي، ما يكفي تعطيه فنجال فنجالين ثلاثة عشر، لا أعطيته كاس كبير يعني خرقت، يعني أصبح يعني ما كيف. يعني أهل القهوة لهم بروتوكول خاص، الله المستعان. ها شلون ما يخالف، افتح الباب يا أخي افتحه، هذا يظهر لي أنه عزوبي بعد ما عنده أحد، هو اللي يصلح القهوة بنفسه. ايه ايش المانع منه؟ اي نعم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. من هو محمد؟ هل أم سلم المؤمنين أو كل من ولد بعد بعثة الرسول؟ اللهم صل على رسول الله. أمة محمد على نوعين، أمة محمد على نوعين، أمة الدعوة وهذا للنصارى واليهود والجن والإنس منذ بعثته إلى قيام الساعة. أما النوع الثاني فهم أمة الإجابة وهم المسلمون الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. فأمة الإجابة أين هم؟ الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم. هاي شيخ فهد ورك بعيد، اقرأ واقرأ. اقرأ ويمكن عندك يعني معرفة من حديث أو شيء أو لا. نعم. ها يعني ما له أولاد ولا له نسل ولا له أي نعم، مثل ما دافع الله عنه قال إن محمد أبتر وكذا، فأنزل الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، يعني ما هو أنت الأبتر بل هو الأبتر، وهم الصنابير وليس محمد صلى الله عليه وسلم هو الصنبور، لا ذكر لهم. نعم. قوانين المرور تعتبر من طاعة ولي الأمر إذا هل إذا لم نلتزم بها نأثم؟ نعم نعم نعم. قوانين المرور الالتزام بها واجب، وهي مما قننه أولاة الأمر لسلامة المرور وسلامة المارين، وهذه مصلحة. ولا شك أن من خالف الإشارة وهي حمراء وقطعها فهو عاصي، عاصي لله قبل أن يكون عاصي لولي الأمر. وقد ذكر هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. إيه هذا من الشيطان، ها بدعوة إيش؟ بدعوة ماذا؟ إيش خصوصية؟ جاهلية. إذن هذا ليس من، يعني إذا حققوا السنة صحيح لا يكون بينهم شيء. وفي رسالة الشيخ عبد المحسن وفقه الله يقرأها، رفقا أهل السنة بأهل السنة، فلا ينبغي لأهل السنة أن يتباغضوا بينهم، ولا ينبغي أن يصنف بعضهم بعضا. أي نعم، لا يجوز، لحوم العلماء مسمومة، ومن أطلق لسانه في العلماء كما ذكر بعض أهل العلم أنه يختم له بسوء والعياذ بالله. اللهم صل وسلم على رسول الله. في شيء جديد يا شيخ؟ بسم الله. عندك شيء؟ ها اللي عنده سؤال ولا؟ نختم بالصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم ورا توك تجي، أو يلا قول. على الغروب، أي إذا غربت الشمس أفطر الصائم. المذن ما يذن حتى يأكل تمرة، هل يفطر على مذن ثاني؟ هكذا. نعم تفضل. أي ما عليه شيء إن شاء الله، ما عليه شيء. مرحبا، عليكم السلام. الله يشفينا وياك، الله يشفينا وياك، مرضى المسلمين. نعم أحبك الله الذي أحببتنا فيه. وعليكم السلام. مرحبا. نعم صلاة الفريضة الأفضل الصف الأول، أفضل من الروضة، وما يامن الصف الأول الصفوف الأول أفضل من الروضة ولو كانت الروضة خلف. أي نعم نعم. نعم حياكم الله. عليكم السلام. مرحبا، مساك الله ما يحتاج. بارك الله فيك، الله يرضى عليك، الله يكرمك، الله يعافيك. نعم ولا صف ولا أفضل. نعم وما يامن الصفوف الأول أفضل. نعم ها كثير، لا إذا كان يسير ما يفسد الوضوء. كبر نسقا حتى تلحق بالإمام، أو اكتفي بما لحقت، وإذا سلم الإمام كمل الفائت من التكبير. أي نعم حياك ما دام أنه دخل الوقت بعدما ركب فهو مسافر، أي صليها ركعتين. ما دام ركب يعني دخل الوقت بعد أن ركب، أي نعم، إذا جاوز البنيان فهو مسافر. لكن لو قدر أنه هون عن السفر قبل أن يجاوز البنيان صليها أربع. وإليك يطلق على العم أب. نعم كما ها أي نعم هذا هو الدليل. العم صنو الأب، عم الرجل صنو أبيه، والجد أب. نعم، على سبيل التغليب. مرحبا، الله يحييك، هذا بخير الحمد لله على السلام، قبل منا ومنك. صلاة المغرب والعشاء شو الطريقة؟ صلي المغرب ثلاثا وصل مع الجماعة العشاء أربعة. صلينا الحين المغرب، صلها الحين هي قبل ما تدخل معها. نعم، حياك الله. ها اي اي اقضيها، القضاء يحكي الأداء، اقضيها كما كانت، اقضيها كما فعلها الإمام. أي صليت معها، الذي صليت معها يجزئكم، لكن الركعة الثانية إذا استقليت بالركعة الثانية فتكون بركوعين. أي نعم، أي نعم. أما إذا تابعت الإمام فاتبع الإمام، ما جعل الإمام إلا ليؤتم به. فيها سورة نمر ما ينبغي، ينبغي أن يزيد الصلاة، ننصحه.